بيقول لي لي اخ يعمل في فندق يقدم الاطعمة والمشروبات ومن هذه المشروبات الخمر. طبعا عمله حرام وطبعا بيخش في الخمر النار 10 منهم وحاملها وساقيها وده بيحمل ويسقي. بسم الله ما شاء الله. نعم مصيبة. بيقول لي فهل إذا أعطاني مالا أو طعاما آخذه منه مع العلم أنه لا ينفق علي وهو يسكن في نفس المنزل؟ بالطبع لا، تأخذ منه مال وتأكل عنده لا، لكن هتعمل له عمل. وده بقى الفرق بين الأمرين. لكن يفرض ان انت مثلا نقاش وقال لك تعالى بردي الشقة، او نجار وقال لك اعمل لي سرير، تعمله له؟ تاخذ عليه اجر؟ كلامي واضح؟ تعمليش بقى زي بعضهم يقول لا والمال شغال سواق تاكسي طب شغال فين؟ تقبض ايه؟ ها؟ عشان قبل ما اركبه الاول اخذ منه الاجر لازم يعرف. كلام مغفلين طبعا. ماشي؟